وكما تقول أنت أن كل أحاديث ودلائل نقولهم متطولة ومتآلفة، هذا غير صحيح. حتى شيخهم المفيد يقول في أحد كتبه أنه لا يوجد خبر إلا ويوجد له ما يضده أو ما يعارضه من الأخبار. فكيف نقول أن هذا دين متآلف أو دين مترابط أو دين متماسك؟ لا يوجد خبر إلا له ما يضده من الأخبار، سواء في التقية، سواء في المتعة، سواء في الصلاة، سواء في الوضوء، سواء حتى في أجل عقائدهم وهي الوصية والإمامة والخلافة. نقولهم متضاربة ومتفاوتة جدا.